هذا لابد أن نعرفه. دين الإسلام وشريعة الإسلام والأحكام الشرعية معلومة واضحة، ودين الفطرة ليست يعني حاجة وألغاز أو يؤخذ على حرفيتها وظاهرها بدون أن يعني ينظر فيها إلى المقاصد والأحوال. لماذا حرم النبيذ بعد 3 أيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له إلى 3 أيام وبعد ذلك ابنعه. كان في بلاد حارة، مناطق حارة، وما فيه مسألة يعني حافظات وكذا إلى آخر في هذا الزمان. بمعنى أنه في خلال المدة هذه 3 أيام يتغير في ذلك الوقت، يعني في هذه البلاد الحارة وفي هذه الطبيعة التي ليس فيها يعني معالجات أو ما فيها حافظات ونحو ذلك، هذه المدة اللي هي 3 أيام هي المعيار لتغير العصير من كونه مباحا إلى كونه متخمرا. معنى ذلك أنه ليس يأتيني واحد في بلاد باردة أو شديدة البرودة ويقول لا شوف لا تشرب هذا النبيذ الموجود بعد 3 أيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يشربه بعد 3 أيام. طبعا لا، ليش؟ لأن المقصود هنا حد 3 أيام، ولهذا سئلوا متى يدخله الشيطان أو متى يعني كذا، قال في حدود 3 أيام. أين هذا؟ في المناطق الحارة التي يتغير فيها العصير وكذا. أما ما كان البلاد باردة أو كانت هناك حافظات وثلاجات أو كذا إلى آخره، ممكن يحفظ الأيام والأشهر، أي ممكن يجمد، فلا يدخله تأثير. والمقصود أنه إذا تعرض لما يحوله إلى خمر محرم فينظر المدة بحسب الحال الذي هو فيه. المدة قد تختلف من زمان لآخر أو من مكان لآخر ومن حال لآخر، فإذا وصل وقارب إلى أن يتحول إلى الشيء الممنوع يمتنع، سواء كان 3 أيام أو أقل من 3 أيام أو أقل من 3 أيام أو أكثر من 3 أيام. ونكتفي بهذا القدر، لعل بعض الإخوة يريد أن يسأل شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدين أقول لك على موضوع الثالث. نعم. ها؟ بالنسبة للدخول، أنا عندي أخوي مثلا بدخل، مثلا ما أمر بكوني أن أروح أخرج الدخول، بس إذا أنا بدي أجيب الدخول أنا بدخل إذن أني أنا سعادة أن الدخول خارج، بدي أقول له لا إذا بدي أعصي، فكيف المسألة؟ لا، أخوك في هذه أعصي. أبوك أبوك لا، عالج المسألة بطريقة أحسن. هذا يسأل يقول والده مبتلى بالتدخين دخان، والدخان فيه كلام لأهل العلم، كان أول ما بدأ وانتشر بين الناس ده الطبق يعني وكذا، الدخان المعتاد المعلوم بين الناس يعني الطبق ونحوه، غير المسكر والمخدر وكذا. فأول ما بدأ وما كان الناس يعرفونه إلا القلة وكذا إلى آخره يتكلمون عنه، وكان بعض أهل العلم يقول إنه من يعني مما لا فائدة فيه، يكرهونه ويقولون هذا مما لا فائدة فيه. لكن تبين يعني من خلال الدراسات التي عملت على الذين يستعملونه ومن خلال الطب الحديث وكذا أن فيه مضار كبيرة جدا على الإنسان، مضار كبيرة يعني هو من أسباب يعني أمراض السرطان ومن كذا إلى آخره، بالإضافة إلى إهدار الأموال. فتحقق لأهل العلم أنه محرم لأنه من الخبائث، فيدخل تحت دائرة الخبائث التي حرم. ما هي الخبائث؟ خبائث التي يعني يستخبثها الناس ويستبذرونها والتي تعود على الناس بالضرر، فيدخل هو في دائرة الخبائث، إذن فهو محرم على القول الصحيح. يبقى سؤال الأخ، يقول أبوه مبتلى به يشربه كما يشرب يعني كثير من الناس، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق وأن يصرفوا عنهم هذا البلاء. فيقول أبوه يرسله ليشتري له من البقالة ومن الدكان، وإن فإن ذهب ليشتري عسى الله سبحانه وتعالى لأنه يعين على معصية، وإن ثنى يخشى أن يكون عاصيا لوالده في هذا، فما الجواب؟ لا طاعة لا يذهب، يا جماعة ما في أحد منكم يساعده؟ ها ها يذهب ها ها يسوي حيلة يعني؟ لا لا لا، هو إما أن يوصله إليه فيكون أطاع أبا، بأي طريقة كان، حتى لو عمل هذه الحيلة معناه أنه وصله إلى أبيه يعني وعانه على هذه، أو أنه يمتنع فيكون عصى والده ويعني كذا. فهو بين أمرين كلاهما محظوظ. الأفضل في مثل هذه الحالة يا أخي لك ولغيرك سواء في هذه المعصية أو في غيرها، تعامل مع الوالدين ينبغي أن يكون على نوع من يعني الحذر. هو في معصية، نسأل الله أولا تدعو الله له في السر بينك في صلاتك وفي كل وقت أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه هذا ويهديه. فإذا طلب منك هذا تبين له يا أبي أنا أرى وأعتقد أن هذا محرم وهذا معصية، أنا أعتقد، لا تقول له يعني قل أنا قال لي أهل العلم وأعلم من أهل العلم ومن التجارب الذين جربوا ومن أهل الطب أنه فيه مضار كثيرة إلى آخره، ولهذا قال العلماء أنه محرم، فأنا أعتقد بيني وبين ربي أنه محرم، ولا ترضى علي أنني آتي بشيء أتكب شيء أراه معصية، فارسل غيري إذا كان ولا بد. تحاول إذا أصر إلا أنك تذهب إلا أنك تكون عاصي لي، يعني انصحه اجتهد معه اذهب واشتري له، اشتري له المرة الأولى وقل له ترى هذا طاعة أو استجابة لطلبك ولكني لست راض وأعتقد أن الله ليس براض عن ذلك. فتحاول معه بالتدريج بالتدريج لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. الله سبحانه وتعالى يقول في الكفر والشرك بالله لمن يكفر ويشرك بالله وصاحبهما وإن جاهداك، جاهداك بل يعني حاول معك أن تشرك بالله، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه معصية وليست معصية من الكبائر، لا تشرك الكبائر، لكنها لا نقول أنك تكر عليها، إنما احرص بالحسنى بالحسنى لعل الله يهديها، إما أن يقلع أو لعل الله يهديها على الأقل أن يفكك أنت يعني يتركك لشانه. وهذا نقوله لكل أحد يتعرض أحد مع أحد والديه لشيء من المحظورات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سمعتها عندنا في التلفزيون يقول يعني واحد اللي